هو سورة تسمى بأشهر كلمة أو موضوع فيها، وهنا لأنه قد ذكر من صفات الله تبارك وتعالى في هذه السورة غافر الذنب فسميت بهذا الاسم، وكذلك لأنه ذكر فيها المؤمن مؤمن آل فرعون فسميت بهذا الاسم كذلك. هذه السورة مكية، وموضوعها هو الموضوع الذي كان يشغل يعني أهل الإيمان في مكة، وهو أنهم قلة مستضعفة في كثرة كافرة مستعلية مستبدة، وكان الكفار يظنون أنه لا نصر لأهل الإيمان وأن النبي لن يمر لا هو ولا دعوته، وأنه والمؤمن معه أمرهم هين وأن نهايتهم قريبة، وقد كانوا يقولون يعني انتظروا يعني بمحمد ما كان من مثله من الشعراء السابقين هلكوا وهلك أثرهم وانتهى. فأراد الله تبارك وتعالى أن يبين بأن شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه إنما هو شأن إخوانه الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى قبله فأعزهم ونصرهم، ابتلأ أمرهم على ضعف وتمالى عليهم أعداؤهم، وهمت كل أمة برسولهم يأخذوه، ولكن الله تبارك وتعالى جعل الغلبة في النهاية لأهل الإيمان. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذه آية من هذه السورة، وهذا موضوعها. فموضوع السورة في أن مآل النبي ومآل أهل الإيمان إلى خير وإلى نصر، وإن كانوا في حال تنزل هذه السورة كانوا في حال ضعف وكان الكفار يعتقدون أنهم لن يمروا ولن تقوم لهم قائمة وأن مآلهم إلى يعني دمار وخسار، فأراد الله تبارك وتعالى أن يبين لهم عكس ذلك. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بقوله تبارك وتعالى حاميم، وحاء حرف من حروف العربية والميم حرف، واختلف أهل التفسير في معاني هذه الحروف، فمن قائل أنها أسماء لله تبارك وتعالى، ومن قائل أنها أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن قائل أنها أسماء السور يعني سميت بها السور، وكل ذلك لا شك أنه لا دليل عليه، لا من يعني كلام الله تبارك وتعالى أن هذه أسماؤه، ولا أنها أسماء نبيه، ولا كذلك أنها أسماء السور. والصحيح في معانيها أمرين: الأمر الأول أنها أولا مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه أنها من المتشابهات الذي أمرنا ألا نتبعه، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالمعنى الأليق أنها من المتشابه الذي يعني قد يكون استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه. معنى آخر مستنبط، وهو أنه كثيرا ما إذا ذكرت الحروف المقطعة في القرآن كألف لام ميم وألف لام را وكاف ها يا عين صاد وقاف وطاها يذكر بعد ذلك القرآن، إلا في بعض السور كقول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أن الأرض، وقوله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هاتان السورتان هما الذي لم يذكر بعدهما بعد الحروف المقطعة ذكر القرآن، وأما بقية يعني الحروف المقطعة فنجد أنه يذكر القرآن بعد ذلك. قول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، قاف والقرآن المجيد. فاستدل بعض علماء التفسير أنه كأن هذا إشارة، يعني كأن الله تبارك وتعالى يشير إلى ويخبر الكفار بأن القرآن الذي زعمتم أنه من عند محمد وأنه افتراه أو اختلقه إنما هو مؤلف من هذه الحروف التي تتكلمون بها، فألفوا من هذه الحروف قرآنا مثله. وعلى كل حال هذا المعنى منصوص عليه في القرآن، يعني إن كان المعنى وهذا وإنما مأخوذ بطريق الإشارة، إلا أنه قد نص على ذلك كما قال تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فقد تحداهم الله تبارك وتعالى أن يأتوا بسورة مثله، وهم أهل البلاغة وأهل الفصاحة وأهل هذه العربية، وقال فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فعلى كل حال هذا المعنى يعني قيل إنه مأخوذ هنا من باب الإشارة، لأن الدلالات يعني الدلالات في اللغة كثيرة، يعني من أين نأخذ دلالة الكلام؟ فدلالة الكلام إما أن تكون بالنص، وإما أن تكون بمفهوم الموافقة، وإما أن تكون بمفهوم المخالفة، وإما أن تكون بالفحوى، وإما أن تكون الدلالة بالإشارة. والإشارة هي أضعف هذه الدلالات. الإشارة معنى خفي، معنى خفي يؤخذ من يعني مو مضمون الكلام، وإنما من يعني أسرار الكلام، كأنه رمز. فهنا طبعا هنا الدلالة، هنا الدلالة على أن هذه حروف مقطعة، وإن كنتم يعني تتهمون النبي في القرآن فألفوا من هذه الحروف المقطعة قرآنا مثل القرآن. هذا المعنى كله من مأخوذ من الإشارة، هذا قالوا إنه إشارة، والإشارة نقول هي أضعف الدلالات. لكن على كل حال هذا المعنى الذي يقال إنه مأخوذ من الإشارة هنا هو منصوص عليه، يعني أن الله قد نص عليه في آيات كثيرة من كتابه، كقوله تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. على كل حال هذا معنى، وقلنا أن هذا المعنى قريب لأنه على الأقل منصوص عليه. لكن التحكم في أن القول بأن الحروف المقطعة إنما تعني هذا، أشك أن هذا تحكم، لأنه يعني ليس هناك من سياق الكلام ما يدل عليه، وبالتالي فلا يجوز القطع بذلك، بل نرجع إلى المعنى الذي ذكرناه، وهو أن هذا مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. هذا أقرب يعني الأمور إلى فهم معاني الحروف المقطعة. كذلك من المعاني القريبة أنه قيل أنها مثل أدوات التنبيه: ألف لام ميم قاف، ألف لام راء كاف ها ياء عين صاد، هذه كأنها أدوات تنبيه، كمن يطرق قبل أن يتكلم يعمل نوع من الأصوات حتى يستمع الناس له. هذا معنى كذلك، وهو معنى مستنبط كذلك، لا دليل عليه، لا نص على ذلك، ولكنه معنى قريب، أن تكون يعني الهدف من هذه الحروف المقطعة أنها كأدوات التنبيه لتنبيه المستمع ماذا يقال. هذا يعني جملة ما قيل، وقيل أقوال يعني غير هذا في معنى الحروف المقطعة، والقول المختار أنها مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. ثم يقول تبارك وتعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب، هذا الكتاب المنزل أو هذا الفعل، فعل التنزيل من علو من الرب تبارك وتعالى في علاه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والكتاب هنا هو القرآن، وسمي بالكتاب لأنه مكتوب، وسمي بالقرآن لأنه مقروء، وسمي بأسماء أخرى لمعاني، كما سمي بالفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل. فالكتاب الإشارة، الكتاب هنا المقصود به كتاب الله تبارك وتعالى، قرآنه المنزل على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. تنزيل الكتاب يعني تنزله من الله العزيز العليم، الخبر، خبر هذا المبتدأ أنه من الله العزيز العليم. الله هو الاسم الأعظم، وهو علم على ذات الرب تبارك وتعالى، وكل الأسماء تابعة لهذا الاسم، لا لا شك أن كل الأسماء بعد ذلك أسماء الله تبارك وتعالى تابعة لهذا الاسم. والصحيح أنه اسم مشتق وليس اسما جامدا. مشتق يعني له معنى، أما الاسم الجامد الذي لا معنى له فهو اسم له معنى، لأنه من أله يأله، بمعنى عبد يعبد إلهة يعني عبادة. ومنه قول الله تبارك وتعالى ويذرك وإلهتك، يعني ويذر على قراءة القراءة الثانية في الآية، ويذرك وآلهتك ويذرك وإلهتك، وإلهتك يعني عبادتك، فالإلهة هي العبادة، فالله عز وجل هو المعبود المألوه سبحانه وتعالى، هو الإله العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد ولا يغلبه شيء سبحانه وتعالى. والعزة هي الغلبة، والعرب تقول من عز بز، يعنون من غلب السلب، الذي يعز يبز، والبز هو السلب يعني، فالذي يغلب يسلب، وهذا كان دينهم وطريقتهم في الحياة، أن إذا قبيلة غلبت قبيلة سلبتها مالها، فمن عز بز يعني يعنون من غلب السلب. فالعزيز الله عز وجل من صفته أنه العزيز هو الغالب سبحانه وتعالى. والعزيز له معاني غير هذا، لكنها ليست من معاني الاسم هنا. فالعزيز كالنادر، الشيء النادر يقول هذا عزيز، يعني عزيز ندرة، لكن هنا ليس هنا المعنى، وإنما المعنى هنا الغلب. العليم من العلم، فهو يعني الذي قد أحاط علما بكل شيء سبحانه وتعالى. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، هذا استفتاح لهذه السورة، يبين الله تبارك وتعالى فيها بأن هذا القرآن الذي هو آية النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه إنما كان تنزله من الله الغالب. وهذه إشارة إلى موضوع السورة الذي ذكرناه، وهو أن الله الغالب هو الذي أرسل محمدا صلوات الله وسلامه عليه، وما دام أنه هو الذي أرسله فلا بد أن يغلب، ولا بد أن يغلب دينه سبحانه وتعالى. ثم هو العليم بشؤون خلقه وشؤون عباده، فجمع بين العزة والعلم هنا ليبين أنه وإن كان غالبا إلا أنه كذلك لا يخفى عليه شيء من أمر عباده، لا المؤمنين ولا الكافرين، فالخلق كلهم تحت سمعه وبصره سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا واصفا نفسه كذلك، فقال غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. غافر الذنب، أصل المغفرة غفر بمعنى ستر، ومنه المغفر الذي يوضع على الرأس لأنه يستر الرأس. فغافر بمعنى ساتر الذنب، والمقصود بالذنب المعصية. فمن صفة الله تبارك وتعالى أنه يغفر الذنوب، إما أن يسترها بمعنى أنه يستر على بعض عباده لا يفضحهم في الدنيا وكذلك لا يفضحهم في الآخرة سبحانه وتعالى، أو أنه يمحوها سبحانه وتعالى، يمحوها من يعني كتابة الملائكة وكذلك من يعني صحائفهم يوم القيامة، وكذلك بمعنى يمحوها أنه يزيل أثرها فلا يحاسبهم ولا يعاقبهم عليها سبحانه وتعالى. وقدم هنا مغفرته للذنب، كأن هذا هنا نوع من يعني أولا البشرى لعباده المؤمنين الذين سبقت لهم كفر وشرك وحرب للإسلام، ولكنهم لما عادوا إلى الله فكأن الله قابلهم بهذا، أنه أول صفة من صفة الله عز وجل أنه غافر الذنب وقابل التوب. القبول معروف، والتوب من التوبة، وأصل تابة بمعنى رجعة، وكأن العبد العاصي إذا كف عن معصيته كأنه عاد إلى الله تبارك وتعالى ورجع إلى الله عز وجل. فقابل التوبة يعني أن العبد إذا رجع إلى الله تبارك وتعالى واعتذر إليه وطلب مسامحته ومغفرته فإن الله يقبل ذلك سبحانه وتعالى. فمن صفة الله تبارك وتعالى أنه لا يعني يؤاخذ مطلقا بالذنب، وإنما من صفته يعني أنه يسمح ويقيل العثرة سبحانه وتعالى، فهو الكريم، لأن من الكريم هو الذي يقيل عثرة العاثر. فهذا الإنسان العبد إذا عثر وعصى، بل حتى إذا طغى وتجبر وكفر بأنواع الكفر ثم رجع عن كفره وعاد إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله لأنه متصف بالكرم فإنه يقبل يعني توبته سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذه كما قال المفسر من السلف أرجى آية في كتاب الله، أعظم آية رجاء في كتاب الله هي هذه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يغفر الذنوب كلها، وذلك للتائب والراجع. فالله من صفته أنه قابل التوب، بل إن الله يفرح بتوبة عبده إذا تاب ورجع إليه سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث: والله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أضلته ناقته بأرض فلاه عليها طعامه وشرابه ثم قام فوجدها عند رأسه فقال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فالله أشد فرحا منها برجوع العبد إليه من هذا العبد برجوع ناقته التي عليها طعامه وشرابه. فمن صفة الرب جل وعلا أنه قابل التوب، يعني قابل رجوع المذنبين إليه. ثم شديد العقاب ذي الطول، الشدة معروفة، والعقاب المؤاخذة بالذنب، وسميت عقاب لأنها كأنها تأتي في عقب يعني الذنب. العقوبة والمعاقبة من يعني لأنها تأتي بعد الذنب، فالإنسان يذنب ثم يعاقب، يعني يتلو الذنب العقوبة. فالرب جل وعلا من صفته كما أنه غافر الذنب وقابل التوب، إلا أنه كذلك شديد المؤاخذة، شديد المؤاخذة بالذنب، وذلك طبعا للمصر، لمن أصر على ذلك ومات على الكفر عياذا بالله سبحانه وتعالى. ثم قال ذي الطول، ذي بمعنى صاحب، والطول هو الغنى والسعة كما قال ابن عباس: ذي الطول يعني صاحب الطول يعني الواسع، صاحب العطاء الواسع، كما قال مجاهد أنه واسع كثير العطاء سبحانه وتعالى، غني. لا إله إلا هو إليه المصير. الله تبارك وتعالى بدأ هذه الصفات بالمغفرة وختمها بالعطاء والمغفرة، وجعل العقوبة في الوسط، وذلك لأن رحمته سبحانه وتعالى تسبق غضبه. فقال غافر الذنب وقابل التوب، هذه صفات رحمة، وقال شديد العقاب، ثم قال ذي الطول يعني ذي العطاء. فبدأ بصفات الرحمة وقبول الذنب وقبول التوبة والعفو والمسامحة، ثم حذر بالشدة، ثم كذلك ختم ذلك بالرحمة والمغفرة، وذلك أن الرب تبارك وتعالى يعني متصف بهذا وهذا، ولكن رحمته تسبق غضبه سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الصحيحين: إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. ومعنى سبقت بمعنى غلبت، يعني رحمة الله تسبق غضبه، معنى تغلب غضبه سبحانه وتعالى. ويأتي السبق بمعنى الغلبة، كما قال تبارك وتعالى: أم حسب الذين كفروا أن يسبقونا ساء ما يحكمون. أن يسبقونا يعني أن يغلبونا، لا يغلب الله تبارك وتعالى أحد. فهنا سبقت غضبي بمعنى غلبت غضبي. ولا شك أن في كل هذا تطميع للعباد بأن يتوبوا وأن يرجعوا، وللكفار أهل المعصية وأهل العناد وأهل الفجور أن يعودوا إلى الله تبارك وتعالى، وأن يطمعوا في عفو مغفره، لأن الله يصف نفسه بأنه يقول أنه غافر الذنب وقابل التوب، وأنه كذلك ذي الطول، وأنه لا إله إلا هو إليه المصير. ثم كذلك في تحذير، في تحذير بأنه شديد العقاب. فهنا يعني استخدم الله تبارك وتعالى أسلوب الترغيب وأسلوب الإيه؟ الترهيب، ترغيب وترهيب. والإنسان هذه هي صفة يعني أكبر وازع، أكبر وازع للإنسان الرغبة والرهبة، لأن الإنسان إما أن يكون راغب وإما أن يكون رايب، وهو بين هذين الأمرين. فالله تبارك وتعالى استخدم الأسلوبين في التربية، الترغيب وكذلك الترهيب، كما قال سبحانه وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ولا بد للعبد يعني الذي يريد بالفعل أن يكون عبدا خالصا لله أن يسير وفق هذين الأمرين: الخوف من العقوبة وكذلك الطمع في المغفرة والمثوبة، فيسير بين هذين الأمرين. ثم قال سبحانه وتعالى: لا إله إلا هو. الإله هو المعبود، يعني أنه لا معبود حقا إلا الله سبحانه وتعالى. هنا الله نفى يعني الألوهية يعني إلا له سبحانه وتعالى، وإن كان في لغة العرب يسمى كل ما يعبد إله، كما قال سبحانه وتعالى عن الكفار: قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على إيه؟ على آلهتكم، فسموها آلهة. والعرب كانت تسمي الشمس الإلهة، فالإله في لغة العرب هو كل ما يعبد من دون الله عز وجل حقا وباطلا، حقا كان أو باطلا. لكن هذا سموه إله بس هو ليس بإله، يعني قد يكون الحجر والشجر المعبود والحيوان المعبود والجماد المعبود في لغة العرب إله، والصنم المعبود، الصنم جماد يعبد فهو إله، والشمس جماد تعبد فهي إلهة سمى العرب إلهة، والإنسان المعبود وكذلك الملك المعبود هذه كلها تسمى آلهة، لكنها آلهة ما أنزل الله بها من سلطان، أسماء، أسماء سميت بهذا لكنها لا حقائق لها، كما قال تبارك وتعالى عنها: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، سمتوا إله، لكن هل هو في حقيقته إله؟ في الحقيقة ليس بإله. فعندما ينفي الله عز وجل هنا يقول لا إله إلا هو، ليس المقصود بالوجود يعني يعني يعني حقا وباطلا، بل لا إله حقا إلا هو. أما الآلهة الباطلة فهي موجودة، الآلهة الباطلة موجودة، لا إله إلا هو يعني لا إله حقا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، أي الرب المتصف بهذه الصفات. إليه المصير، إلى معروف، والضمير هنا راجع إلى الله تبارك وتعالى، والمصير عن الصيرورة يعني الرجوع، فالرجوع يعني مصائر العباد وصيرورتهم ورجوعهم كله إلى الله تبارك وتعالى، وذلك لفصل القضاء. ولا شك أن يعني كل أمر هو بيد الله تبارك وتعالى، لكن معنى الرجوع إليه معنى أن هذا يكون عيانا لكل أحد، وإلا فالله تبارك وتعالى هو مالك الملك في كل وقت وكل شؤون العباد بيديه، لكن كون إن كل هؤلاء المتفرقون يعودون إلى صعيد واحد ويجتمعون في مكان واحد ويحاسبون في وقت واحد وفي يوم واحد، هذا المقصود بالرجوع، يعني أن الخلائق كلها تعود وتنشأ من جديد وتبعث من جديد في أرض واحدة ويحاسب كل منهم على عمله، هذا المقصود بالمصير هنا، المصير والرجوع هنا. ليس معنى ذلك أن العباد في مكان بعيد ثم يعودون إلى الله، لا، وإنما المقصود بالعودة هنا أنهم كل يعني يحاسب على عمله أمام الرب جل وعلا، وهذا يوم القيامة. هنا تقديم العام اللي هو المعمول هنا إليه المصير، ما قال المصير إليه لأن هذا في لغة العرب يفيد الحصر. إذا قدم يعني المعمول على العامل فهذا يفيد الحصر، ثم تقول إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد يعني نعبدك، في فرق بين نعبدك وإياك نعبد، ونستعينك وإياك نستعين. لأن إذا قلت نستعينك ونعبدك لا ينفي هذا أن يعبد غيره وأن يستعان بغيره، أما إذا قلت إياك نعبد يعني لا أعبد إلا أنت، وإياك نستعين يعني لا نستعين إلا بك. هذا يفيد في اللغة الحصر. فالتقديم والتأخير هنا له معنى، له معنى. فهنا إليه المصير. فهنا إليه المصير يعني لا مصير إلا إليه، ما في مصير إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ما في رب آخر ولا يعني مصير آخر إلا إلى الله جل وعلا. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ما هن نافية بمعنى لا يجادل يعني. والجدال معروف وأصله من الجدل، وأصل الجدل أقول جدل في الحبل، بمعنى يعني ثنيت طرف على طرف كما يفتل الحبل، ونسمي الجديلة. الجديلة شعر المرأة إذا فتلته وجعلته مثل الضفيرة، يعني لأنها تأتي تقسم شعرها إلى أقسام، قسمين أو ثلاثة، ثم تأتي بطرف على طرف، وكأن الجدال لأن هذا يدلي بحجة والثاني يدلي بحجة، ثم يأتي هذا فيدلي بحجة وهذا يدلي بحجة، فسمي الجدال من هنا، كأنه نوع من جدل، يعني كل طرف يأتي على طرف آخر. فالجدال المقصود به النقاش، أن يقول واحد شيء ثم يرد عليه الآخر، ثم يقول ثم يرد عليه الآخر. ما يجادل في آيات الله المقصود هنا يدفعها ويناقش فيها بالباطل، لأن الجدال إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا. الجدال الحق هو النقاش لإبداء الحجة، لمعرفة حجة الآخرين، للتوصل إلى حق، وهذا لا شك أنه يعني جائز، سواء كان للمخالف من أهل الدين مسلم أو للمخالف من الكفار، كما قال تبارك وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وقال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وكان النبي يجادل يعني الكفار، فقد جادل اليهود وجادل النصارى وأدلى بحجته وقالوا ورد عليهم وهكذا. ولكن المقصود بجدال هؤلاء الجدال بالباطل هو أن يعرف الإنسان الحق ويدفعه، هذا من الكبر، أو يأتي بالشبه والشكوك ويعرف أن يعني خصمه محق، ولكن هو يريد أن يدفع حجته بالباطل الذي عنده. فما يجادل في آيات الله الذين كفروا ليس المقصود هو النقاش للوصول إلى الحق، وإنما مقصود هنا إنما دفع يعني دفع حجج الدين بالشبهات الباطلة ويعني الآراء الزائفة. ما يجادل في آيات الله، وآيات الله تبارك وتعالى تطلق على القرآن وكذلك على يعني أخباره وآياته المنظورة وفعله سبحانه وتعالى في أوليائه وفي أعدائه، كل هذا من آيات الله تبارك وتعالى. تصريف الله عز وجل الكون كله دليل على قدرته سبحانه وتعالى. وجدال الكفار في آيات الله عز وجل كثير، كقوله مثلا: القرآن هذا يعني إفك افتراه، وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، أو قالوا إنما يعلمه بشر، أو قالوا هذا يعني أن النبي قد أتى به من عند نفسه، أو أنه مجنون يهذي، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. فقد قالوا في القرآن أقوال كثيرة، هذا من جدالهم بالباطل، وكل أقوالهم هذا لا شك أنهم يعلمون أنهم كذبة يكذبون في هذا، لكنهم إنما يأتون بالباطل لدرء الحق ودفعه. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. هذا الكلام ليس تحصيل حاصل، معروف أن الكافر هو الذي يجادل، ولكن قول الله عز وجل إلا الذين كفروا يعني أنه بكفرهم هذا، يعني بكفرهم يجادلون. وأصل الكفر هو الستر والتغطية، يعني ليس هنا إلا الذين كفروا علم عليهم، وإنما سبب لجدالهم بالباطل. فالمقصود هنا ليس العلمية، وإنما المقصود السببية، يعني بسبب كفرهم يجادلون، يعني بعنادهم وحجبهم لآيات الحق يجادلون في آيات الله. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يعني هؤلاء الكفرة الذين يعلمون الحق ويسترونه ويغطونه بسبب كفرهم يجادلون في آيات الله. ثم قال جل وعلا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، يعني هؤلاء الكفرة الذين يدفعون آيات الله تبارك وتعالى بالشبه الزائفة، لا يغررك يا محمد أو يا من يستمع أو يا أهل الإيمان تقلبهم في البلاد. لا شك أن هذا الخطاب وإن كان موجه للنبي صلوات الله وسلامه عليه ليس المقصود به التغرير، لأن أصل التغرير هو الظن بأن شيء يعني حسن وليس كذلك، ومنه يعني يسمى الطفل الغرير لأنه يعني يضحك عليه و يعني يعلم الأمور على غير على على على على غير صورتها الصحيحة. وسمي الشيطان بالغرور لأنه يغرب الإنسان فيوهمه بأنه خالد في هذه الدنيا وأنه سيكون له كذا وسيكون له كذا، ويزين له يعني معاصيه ويزين له كفره وهو كاذب في هذا، وإنما يعني يريد أن يحتنكه للنار عياذا بالله. ولا شك أن النبي لم يكن يعني مغترا بحال الكفرة ولا ظانا أنهم في خير وفي نعمة، وإنما يعني المقصود أنه لا تظن يعني أن تقلبهم في البلاد إنما هو يعني دليل إكرام لهم، أو أنهم باقون على هذا الحال أبدا، أو أنهم يعني ممهلون مطلقا، بل إن لهم أجل ولهم حساب. قال فلا يغررك تقلبهم في البلاد، والتقلب هو التنقل، وذلك أن الكفار كانوا يتنقلون من نعمة إلى نعمة، من الطعام الجيد إلى المساكن الفارهة إلى المراكب المريحة إلى السفر الممتع إلى الانتقال من هذا المكان إلى المكان. فتنقلهم في البلاد حال كونهم منعمين مترفين قد زينت وطابت لهم يعني عيشهم، قال تبارك وتعالى لا يغررك تقلبهم في البلاد، أي مع كفرهم ومع دفعهم الباطل فهم كفار وسيأتي يعني عاقبته. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، يعني لا تظن أن تنعمهم وتنقلهم وطيب عيشهم في هذه الدنيا أمر باق وخالد وأنهم على هذا الحال أبدا، لا، بل إن الله تبارك وتعالى يعني يعد لهم يعني مصارعهم كيف تكون. ثم ضرب الله عز وجل الأمثال فقال كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. كذبت قبلهم يعني قبل هؤلاء المكذبين من قريش والعرب الذين كذبوا النبي، يعني شابههم في تكذيب الرسل قوم نوح، نوح النبي المذكور في القرآن والمعلى بذكره، وهو أحد أولي العزم من الرسل، وهو آدم الثاني، لأن لم يبقى على الأرض إلا من كان من ذريته فقط. يعني نجا نوح، أنجاه الله تبارك وتعالى، وأنجى معه قلة من المؤمنين، لكن الله تبارك وتعالى لم يجعل يعني نسلا يبقى في الأرض بعد ذلك إلا من نوح، كما قال تبارك وتعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين. بس ذرية نوح هم الذين بقوا، وأما الباقون فإنهم ماتوا ولم يعني ينسلوا، ما جعل الله لهم يعني نسل باقي، ولذلك هو آدم الثاني، يعني آدم الأول، وكان منه تلك الأجيال، ثم هلكوا هؤلاء بالطوفان، أنجى الله تبارك وتعالى آدم ومعه قلة من المؤمنين، لم يبقى بعد ذلك ليتنازل في الأرض اللي هم الموجودين الحاليين، كلهم يجتمعون في آدم، كل أهل الأرض بعد ذلك كلهم يجتمعون في نوح، في نوح أولا ثم يجتمعوا بعد ذلك في آدم. كذبت قبلهم قوم نوح، يعني الذين بعث فيهم، والأحزاب من بعدهم. الأحزاب جمع حزب، والحزب هم الجماعة المؤتلفة على رأي واحد، والمقصود به الأمم التي كذبت رسلها، كعاد وثمود وقوم فرعون وقوم لوط، هؤلاء كما قال الله تبارك وتعالى: أولئك الأحزاب، أولئك الأحزاب، هؤلاء هم الأحزاب، لأن كل جماعة من هؤلاء سواء كان قبيلة ولا أهل بلد ولا أهل يعني قطر، تحزبوا بمعنى أنهم تجمعوا وائتلفوا على أمر واحد، وكان الأمر الذي يجمعهم هو تكذيب الرسل ومحاربة أولياء الله تبارك وتعالى. والأحزاب من بعدهم، أي من بعد قوم نوح، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. الهم هو العزم، كل أمة يعني من هذه الأمم السابقة، برسولهم ليأخذوه، هموا به ليأخذوه يعني ليقتلوه. وذكر الله تبارك وتعالى منهم الهم يعني العزم والتفكير، ولكنه يعني أخبر سبحانه وتعالى أنه أخذهم، قال ليأخذوه: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذته. وذلك أن الله تبارك وتعالى لا يمكن بتاتا من أن يقتل رسوله، رسل ما يقتلون، لأن الله تحدى به، هدل في مقام التحدي، ولو أن الرسل يقتلون لكان هذا معناه هزيمة الرب سبحانه وتعالى، لأن هذا رسوله، فإذا هزم رسوله معنى هذه هزيمة لله تبارك وتعالى، والله العزيز الغالب الذي لا يغلب. وهذا بخلاف الأنبياء، فإن الأنبياء ممكن أن يقع عليهم القتل، وذلك أن النبي ليس هو في مقام التحدي، إنما النبي في أساسه مرشد ومعلم، وشأنه شأن العالم، يعني الأنبياء في الأمم السابقة كشأن العلماء في هذه الأمة، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وكانت بنو إسرائيل تقتل الأنبياء، كما قال تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، طبع الله عليها بكفرهم. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى: ويقتلون النبيين بغير الحق، ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الأنبياء، فهم قتلة الأنبياء، فالنبي يقتل. وقد يمكن الله تبارك وتعالى يعني ويشاء الله تبارك وتعالى أن يقتله أعداءه، ولكن الرسول لا، الرسول لا يقتل. فالرسل جميعا لم يعني يمكن الله تبارك وتعالى أعداءهم من قتلهم، وذلك أن النبي في مقام التحدي. ولذلك أن كل رسول يصل الأمر إلى أن يحاول يعني قومه أن يقتلوه، يعاجلهم الله تبارك وتعالى فيقتلهم قبل أن يمسوه بسوء، كما قال تبارك وتعالى عن صالح: وكان 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. قالوا يعني قال هؤلاء 9 أشخاص من ثمود: تقاسموا بالله، تعالوا احلفوا بالله لنبيتنه وأهله. والبيات هو القتل بالليل، القتل ليلا يسمى البيات، لنبيتنه وأهله، يعني نقتل صالح وجماعته، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلك وإنا لصادقون. نقولن لوليه يعني لأولياء الفخذ في القبيلة ما شهدنا مهلك قتلنا، لأن نحن قتلوه في الليل. الله يقول ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. ومكروا مكرا أي برسولهم، ومكرنا مكرا أي بهم، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فذكر الله هنا المكر برسوله يعني صالح، وأنه أهلك قومه عندما هموا بقتله. وكذلك ذكر الله تبارك وتعالى هذا برسولنا محمد، فأخرج النبي من بين أظهرها سالما معافى، وخابوا وخسروا، ثم مكن له في الأرض، ثم قواه الله تبارك وتعالى وأمده يعني جند من عنده، ثم أتاهم بعد ذلك إلى مكة غازيا وفاتحا ومنتصرا، وكسر خشومهم قبل ذلك في بدر. هؤلاء الذين تآمروا عليه قتلهم النبي في بدر، وقال هنا يقتل فلان وهنا فلان وهنا فلان وهنا فلان وهنا فلان. وكذلك لما مكر بعيسى صلوات الله وسلامه عليه يعني رفعه الله تبارك وتعالى، قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وفي الآية أيضا كذلك جاء ذكر الله أيضا يعني قضية المكر، لما أراد يعني اليهود قتل عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد أن الرسل لا يقتلون، لكن الهم يصير، يعني الهم بمقتله حصل، حصل من كل أمة، كل أمة همت برسولها لتقتل، ما يعني خلى نبي من هذا. فقد قيل لنوح قال له قومه لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، نرجمك يعني نقتلك رجما بالحجارة. وكذلك كما ذكرنا عيسى وصالح وهود وجميع ما في أمة من هذه الأمم إلا وقد همت برسولها يأخذوا معنى ليقتلوه. وجادلوا من ضمن جرائمهم كذلك وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، عرفنا معنى الجدال. والباطل أصل الباطل هو الذاهب الهالك الذي لا استقرار له، العرب تسمي كل شيء لا بقاء له باطل، وكل شيء ثابت وباقي تسميه حق، هذا ضدها. فالحق هو الثابت والباطل هو الذاهب. وجادلوا بالباطل يعني بالحجة الباطلة الذاهبة التي لا بقاء لها ولا ثبوت لها، ليدحضوا به الحق. أصل الدحض هو الزلق والمزلة، فنقول هذا مكان دحض، دحض الذي لا تستقر عليه القدم، إذا كان أرض زلجة والقدم لا تستقر عليها، إذا وضعت قدمك تنزلق الرجل ولا تزل القدم، فهذا هو الدحض. كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصراط، فقال رسول الله صفه لنا الصراط، فقال دحض مزلة، دحض يعني لا تستقر عليه القدم، مزلة تزل عليه القدم، عليه كلاليب وخطاطيف. ليدحضوا به الحق، ومعنى يدحضوه يعني ما يخلوه يستقر، يزلفوه يوقعوه يزيحوه. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، بمعنى ليهلكوه وليبطلوه. فأخذتهم أي أن الله تبارك وتعالى أهلكهم لما أرادوا العدوان على الرسول الذي هو في الأساس في كنف الله وفي رعاية الله تبارك وتعالى، فإن الله عاقبهم بأن أهلكهم. قال فأخذتهم فكيف كان عقاب. كيف طبعا هذا معروف للسؤال عن الحال، كان الشيء الماضي عقابي، عرفنا العقوبة بمعنى المؤاخذة على الذنب، وهنا السؤال لا يراد به الاستفهام وإنما يراد به التعجيب والتعظيم والتفضيع. والسؤال في لغة العرب، صيغة السؤال تأتي لمعاني كثيرة، يعني صيغة السؤال كيف حالك، هذا الاستفهام، وكيف تركت مثلا هذا الأمر، أو كيف فعلت كذا، أين كنت البارحة، هذا السؤال الاستفهام طلب الفهم. وفي سؤال يأتي للتقريع والتوبيخ في صيغة السؤال، ألم أنهك عن كذا، ألم أقل لك كذا وكذا، هذا لا يراد به إن والله نعم أنت قلت لي، وإنما يراد به التقريع والتوبيخ. وقد يأتي للتقرير كقول مثلا الشاعر، ألستم خير من رقب المطايا وأندى العالمين بطون راحي، هذه كلام جرير يمدح عبد الملك بن مروان أو أحد خلفاء بني أمية، يقول لهم ألستم خير من ركب المطايا، ألستم سؤال الاستفهام، وأندى العالمين بطون راحي، خير من ركب المطايا، المطايا الإبل يعني، وأندى العالمين بطون راحي، الإنسان يقنديه الكف يعني الكريم، عشان طبعا عبد الملك يقول له إيه نعم نحن خير الناس، فيقول له ادفع، إذا فادفع ما دام أنتم أكرم الناس يلا. فهذا التقرير، هذا السؤال للتقرير. وخلي يأتي للتوبيخ، وهنا يأتي للتفضيع والتعظيم، فكيف كان عقابي؟ ما هو سؤال يستفهم الله عز وجل يعني كيف كان عقابي، حتى إذا سمع السامع يقول شديد والله عقاب عظيم. وقد قص الله تبارك وتعالى ما قص من شأن هؤلاء الأحزاب، فنوح قومه أهلكهم الله تبارك وتعالى بالطاغية، أهلكهم بهذه الطوفان الماحق الذي لم يبقي أحدا، وثمود أخذوا بالصاعقة، وعاد بالريح العقيم التي لم يعني تبقي أحدا منهم، وقرى لوط أفكها الله تبارك وتعالى على رؤوس أهلها. فالله تبارك وتعالى يقول لكل هؤلاء فكيف كان عقاب، هذا سؤال يراد به التفضيع والتعظيم والتهويل، أنه كان أمرا فظيعا هائلا عظيما. ثم قال تبارك وتعالى وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. وكذلك المشار إليه هنا هذا الفعل، هذه السنن الجارية من سنن الله تبارك وتعالى، وهو أنه العزيز الغالب الذي ينصر رسله ويهلك أعداءهم. وكذلك حقت كلمة ربك، حق الحق كنه هو الثابت، وحقت بمعنى ثبتت ووجبت. وكلمة ربك، الكلمة معروفة، والكلمة قد تطلق على يعني الموضوع، كما نقول ألقى فلان كلمة في الحفل، مش معنى اللفظة، فاللفظة قد يطلق الكلمة على اللفظة، وقد يطلق الكلمة على الموضوع، أقول كتبت كلمة وألقيت كلمة في الحفل يعني موضوع. وعلى كل حال النكرة إذا أضيفت إلى معرفة فإنها تعم، كما قال تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة، نعمة واحد الله معرفة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ما تقدروا تعدوها، المقصود نعم الله. وفي القراءة الثانية وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا، والمقصود بكلمة الله تبارك وتعالى هنا هي أنه قد جعل قسما من عباده ومن خلقه من البشر للجنة وقسم للنار، هذه كلمة الله تبارك وتعالى، أن الله قد قضى بها، كما قال سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك، لأملأن جهنم من الجن، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فتمت بمعنى أنها بلغت حدها ويعني وصلت منتهاها، وهو أن الله تبارك وتعالى قد حكم بأنه لا بد أن يكون لجهنم ملؤها من هؤلاء البشر. طبعا ليس يعني ظلما وتعديا، بل إنه حق وعدل، وذلك أن الكافر لا بد أن يعني تحق عليه كلمة الله بالعذاب، ولا يعذبه الله عز وجل إلا بكفره. فالله يقول وكذلك حقت كلمة ربك، يعني أصبحت كلمة الله حقة، يعني واجبة ومحتمة كلمة ربك، وهي أنه يعني أن الكفار هم أصحاب النار. كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، هذه كلمة الله عز وجل. حقت كلمة الله عليهم، يعني أنها وجبت ولزمت عليهم أنهم أصحاب النار. ومعنى أصحابها صاحب معروف، قد يطلق الصاحب على المالك، فنقول هذا صاحب هذه الدار يعني مالكها، وقد يطلق الصاحب على المصاحب بمعنى الملازم. فأصحاب النار بمعنى أنهم ملازموها، يعني الذين يلزمون هذه النار ولا أو ملاكها، لأن الله كأنه يعني ورثهم إياها فملكوا فيها وبقيوا فيها، لكن لا عن تصرف، يعني ما يتصرفون فيها وإنما هي تتصرف فيه، كما أخبر سبحانه وتعالى قال إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. إذا رأتهم، يعني إذا رأت النار أهلها من مكان بعيد يعني لسه جايين، سمعوا لها تغيظا. التغيظ من الغيظ يعني، وهو يعني شهوة الانتقام وامتلاء القلب بالغضب والرغبة في في في في في في في العقوبة. فسمعوا تغيظا للنار، سمعوا لها تغيظا وزفيرا. الزفير معروف هو إخراج يعني الهواء من الأنف، فالشهيق استنشاق الهواء والزفير هو الإخراج، يعني أنها لها نفثات كنفثات المصدور والمكبوت والتي تريد الانتقام. فهم أصحابها أصحاب النار، لكن هي تملكهم وهي التي تتحكم فيهم، ولا يتحكمون فيها كما يتحكم صاحب الدار في الدار، لا، بل هي التي يعني تتحكم فيهم عياذا بالله. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، يعني أهلها وساكنوها والملازمون لها عياذا بالله. نقف عند هذه الآية، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد، ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم.